أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أثناء صلاتي دخل علي ابني وقال: فلان شفي من مرضه، فقلت أنا في الصلاة الحمد لله، فهل بطلت صلاتي؟ إذا لم يتعمد الكلام في الصلاة وجاء خطأ أو جهل منه، فالصحيح أن صلاته لا تبطل بذلك. نعم.